قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معكم تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الأعراف، ونتوقف في هذه الجلسة المباركة عند الآية رقم 54 من هذه السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية الكريمة تحتاج إلى أكثر من لقاء حتى نفصل ما فيها من إعجاز علمي، ولكني سأحاول إيجاز ذلك في عجالة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طبعا الآية في مطلعها تؤكد على حقيقة الخلق، ليس هذا الكون أزليا ولن يكون أبديا، هذا الخلق هذا الكون له بداية يحاول العلماء تقديرها اليوم بحوالي 14 مليارا من السنين، وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. فالكون ليس أزليا ولن يكون أبديا كما يدعي المرشدون في كل وقت وفي كل حين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. لا يمكن أن تكون هذه الأيام من أيام الأرض كما تخيل بعض المرجفين. ستة أيام هنا يعني ستة مراحل. يوم الأرض لم يكن إلا بعد خلق الأرض وبعد دورانها حول محورها أمام الشمس. لا يمكن أن يكون المقصود هنا من أيام الأرض. والقرآن الكريم يؤكد لنا على مدى مختلف لأيام الله. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فزماننا الأرض زمان نسبي محدود بحدود قدرات الإنسان، محدود بنسبية مكانه على بقعة محددة من هذه الكرة الأرضية في كون يكاد يكون لا نهائي، محدود بعمره بأجله بزمانه. ولذلك لا يمكن أن تكون أيام الخلق مقارنة بأيام الدنيا التي نعيشها، الأيام التي يعرفها الإنسان. هذه ستة مراحل متتالية يحاول العلماء الوصول إلى فهمها. وأنا أقول أن من ذلك يوم الفتق ويوم الرتق ويوم الدخان ويوم الإتيان ويوم إرساء الجبال ويوم المباركة وخلق الحياة. هذه مراحل ستة يدركها الإنسان الآن في تاريخ خلق الكون. يوم الرتق، يوم أن كانت السماوات والأرض رتقا، كتلة واحدة، نقطة واحدة، متناهية الضخامة في الوزن، متناهية الضآلة في الحجم، تكاد تقترب إلى الصفر أو الخلق من العدم. يوم الرتق، ثم يوم الفتق، ثم يوم الدخان، ثم يوم الإتيان. فقال لها وللأرض إتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ثم يوم إرساء الجبال ويوم المباركة وخلق الحياة. وعلماء الكون يدركون الآن أن هذه أو يدركون بعض هذه المراحل التي فصلها القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ويقول رب العالمين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويقول ربنا تبارك وتعالى وألقى فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فهي الأيام الستة للخلق هي ستة مراحل متتالية أعيدها لحضرات المشاهدين: يوم الرتق، يوم الفتق، يوم الدخان، يوم الإتيان، يوم إرساء الجبال، يوم المباركة وخلق الحياة. وعلماء الكون الآن يؤكدون على أن كوننا يعود عمره إلى 14 مليارا من السنين، حوالي 14 مليارا من السنين، وأن هذه الفترة الطويلة لا نجدها في صخور الأرض، لأن صخور الأرض تتجدد باستمرار، يعني تتكون من الصهارة وتيبس، تتعرض لعوامل التعرية، تتحول إلى صخور رسوبية، يزيد عليها الضغط والحرارة، تتحول إلى صخور متحولة، ثم يزيد عليها الضغط والحرارة، تنصهر مرة أخرى، فتفقد جزءا من هذا العمر. وإلا القرآن يؤكد على أن خلق السماوات والأرض تم في لحظة واحدة، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويقدر علماء الأرض أن أقدم أثر للحياة على الأرض يعود إلى 3800 مليون سنة، وأن أقدم أثر للإنسان على الأرض لا يتعدى 40 إلى 50 ألف سنة. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بالخلق المتدرج بهذه الصورة حتى يستطيع الإنسان أن يتمكن من استقراء سنن الله في الأرض وفي الكون، ويوظف ذلك في عمارة الحياة على الأرض. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وكلمة حثيثا تعني بسرعة، فما معنى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا؟ لم يستطع قدامى المفسرين الوصول إلى دلالة هذا اللفظ العجيب، ولكن العلماء في زماننا بدأوا في دراسة المناخات القديمة كما هي مسجلة في سيقان النباتات وفي بعض هياكل الحيوانات. وصل العلماء إلى أن الأرض في بدء خلقها كانت تدور حول محورها بسرعة تفوق السرعة الحالية بستة أضعاف، فكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات، وكان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة. ومن رحمة ربنا تبارك وتعالى أنه لم يخلقنا في هذه المرحلة، وإنما خلقنا بعد أن وصل عدد الأيام في السنة إلى حوالي 365 يوم، وأصبح طول الليل والنهار 24 ساعة، لأن ساعتان فقط لا تكفيان الإنسان للراحة ولا تكفيانه للإنتاج والعمل. لذلك أثبت العلم المكتسب أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت في الماضي 6 أضعاف سرعتها الحالية، ولذلك كان عدد الأيام في السنة هائل للغاية. السنة 12 شهرا والشهور يعني تحوي عدد كبير من الأيام، كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة. هذه الحقيقة لم يصل إليها العلماء إلا منذ أقل من نصف قرن، وورودها في القرآن الكريم الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة، شهادة صدق للقرآن الكريم، شهادة تقنع كل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الومضة القرآنية الكريمة التي لم تصل إليها معارف الإنسان المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، هي من أعظم ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله، وتشهد لهذا الكتاب بأنه كلام رب العالمين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستمر في استعراض هذه الإشارات العلمية في كتاب الله، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله وداعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، فلنعمل نحن